طيب بالنسبة للعقيقة عن الصغيرة شاه الجارية، فنظرا لكثرة الحاضرين فأراد أبوها أن يذبح شاة أخرى، هل في هذا تعدي على السنة؟ ليس في تعد على السنة إذا كان هو عارف السنة، وأظن أنه غير عارف السنة، لأنه كثير من الناس يتوهمون أن العقيقة ينبغي الدعوة إليها، وهذا ليس من السنة.